اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله في جامعه في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في المهدي. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا تقريبا من أحسن الأحاديث في هذا الباب، أحاديث التي جاءت في المهدي. هذا من أقواها. وعامة الألفاظ الأخرى، عامة الألفاظ الأخرى فيها نظر. ساق أبو داود 12 حديثا في سننه، عامتها ضعيفة إلا حديث أم سلمة، يعني يمكن أن يقبل التحسين، يمكن أن يقبل التحسين. إنما الثابت والله أعلم فيه هو قوله: لا تذهب الدنيا حتى يملك الرجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. لا، ليس فيه ذكر. وعلى كل حال، أحاديث يعني المهدي وما جاء في المهدي، وإن كان البخاري ومسلم أعرض عن إخراجها أحاديث المهدي، ومع ذكرهما لأحاديث المسيح، لاحظ المسيح جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه يقول: إمامكم منكم، في بعض الأحاديث أنه المهدي، أعرض عنها البخاري ومسلم، لم يخرجها في الصحيح لأنها ليست على شرطهما. وعلى كل حال، المشهور عند أهل السنة أنه نعم يخرج رجل في آخر الزمان، ولا في أحاديث أخرى غير الحديث المهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم: وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا العمي أنه قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروي من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي أنه قال. إلى الحديث الأخير ما ليس بحسن، بل هو حديث ضعيف، زيد العمي ضعيف بالاتفاق، الحديث هذا حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث صحيح، رواه الشيخان، رواه الشيخان. وقد جاءت الإشارة في القرآن الكريم إلى نزول المسيح عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الزخرف. قال تعالى لما ذكر مجادلة قريش في المسيح قال: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، يعني أنه قوله تعالى إنه لعلم إيش؟ لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، اللهم صل على محمد. في الآية التي قبلها، حتى بس يتبين الآية التي إيش بعدها، قال سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. فهذه فيها دقيقة، وهي أن موسى عيسى أقصد عيسى عليه السلام حينما يعود يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، فلا تمترن بها واتبعون، يعني أن عيسى يعود، وهذا أمر لا ريب فيه ولا شك فيه، وهي عقيدة عظيمة يجب على المسلم أن يعتقدها، أن عيسى سوف يعود في آخر الزمان عليه السلام. ومن مقاصد عودته ما جاء في هذا الحديث: أول من مقاصد عودته تجديد من درس من الدين، تجديد من درس من الدين. ثانيا من مقاصد عودته عليه السلام أنه يقاتل مع المؤمنين اليهود. ومن مقاصد عودته أيضا أنه يقتل الدجال، ومن مقاصد عودته عليه السلام أنه يحج البيت الحرام، إنه ما حج، فسوف يعود إيش ويحج عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدجال. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركمه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ فقال: مثلها، يعني اليوم، أو خير. وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن الحارث بن جزي وعبد الله بن مغفر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء. وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. نعم. والحديث أصله في الصحيحين عن جمع من الصحابة، فظهور المسيح الدجال هذا أيضا أمر مقطوع فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه. ولهذا في كل صلاة نحن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال ينزل قبل أو يظهر قبل المسيح عليه السلام، يظهر قبل المسيح عليه السلام، فيفسد في الأرض، يفسد في الأرض، ويتبعه خلق، يتبعه خلق، كل من ليس على عقيدة التوحيد مثل النصارى وأمثال النصارى من المنتسبين للإسلام، كلهم يتبعون إيش؟ يتبعون الدجال، كلهم يتبعون الدجال. وله في أحاديث جايبة، وتأتي الآن تفاصيل ما بفتنة المسيح الدجال. هنا بس تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام تيمية أن فتنة المسيح الدجال ليست خاصة بظهور شخصه، بدليل أن نوح انذر قومه، كل نبي ينذر قومه ولم يخرج، دل على أن فتنته موجودة، فتنته موجودة، لكن تمامها وكمالها ما يحصل إلا في آخر الزمان. وإلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فتنة الدجال موجودة، طالما أن إبليس موجود ففتنة المسيح الدجال موجودة، ولذلك نحن نستعيذ في كل صلاة منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في علامة الدجال. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال الزهري: فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيح، وهو يدل على أن الدجال فيه علامات بينة واضحة لأهل الإيمان، منها أنه أعور، ومنها أنه مكتوب على جبينه يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، يقرأ على جبينه كلمة كاف كاف فاء يا راك، يعني كافر، يعني كافر. هذا أمر يظهر إيش لأهل الإيمان، وهذا من رحمة الله بأهل التوحيد، رحمة الله بأهل التوحيد. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأحاديث الأخرى الصحيحة: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، أي لا يحرص على أن يقابله، وإنما يبتعد عنه، إنما يبتعد عنه. لكن لو قدر أن المؤمن يرى فإنه سوف يتبين له أن هذا هو إيش، مع ما يفعل من أمور خارقة للعادة، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، وما من أرض إلا سيطأها الدجال إلا مكة إيش، إلا مكة والمدينة. فإذا هذه فتنته، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، يقارنها قوله للناس أنه هو الله، يقارنها قول الناس أنه ليه يأتي، انتبه الفائدة المهمة جدا، ليه يأتي باسم المسيح عليه السلام؟ لماذا يأتي باسم؟ ليه؟ لأن عقيدة النصارى، وأيضا الروافض الذين يأتي ينتظرون المهدي، يعني لهم عقيدة في النصارى، يرون أنه ابن الله، والروافض يرون أن المهدي هذا يعني يمكن أن يفعل مثل عقائد الصوفية في الأقطاب، ما الأقطاب يفعل ما لا يفعله الخلق والبشر، ولذلك يتبعونه، لأن هذه عقيدتهم أصلا، هذه عقيدتهم، هذا يعتقدون أنه ابن الله، وهؤلاء يعتقدون أنه عنده قدرات خارقة، وإن لم يقولوا أنه فكلهم سوف يتبعونه. ولهذا يخرج من إيران، قال يخرج النبي من أصبهان يتبعه، قال 70,000 من يهود إيش، من يهود أصبهان يتبعه 70,000، يعني كل من ليس على التوحيد فسوف يتبع الدجال، كل من ليس على التوحيد فإنه سوف يتبع المسيح الدجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، وهو في الصحيح، وهو يعني ويقصر وقوة، وسياق الترمذي له هنا جميل، سياق الترمذي لهذا الحديث في هذا الباب جميل. ليه؟ لأن هذا في الحقيقة لن يحصل إلا متى، يعني قصدي الملحمة الكبرى لن تحصل إلا بوجود المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام يقاتل اليهود، يقاتل اليهود معه أهل التوحيد، ومعه أهل التوحيد والإيمان، فيقتله، يتبعه المسيح، فيدركه في باب لد في فلسطين، فيقتله عليه السلام، ثم يقاتل المسلمون إيش؟ اليهود، يقاتل المسلمون اليهود فيسخر الله للمسلمين كل شيء في الأرض لقتال اليهود، كل شيء يتكلم ويقول الشجر خلف يهودي والحجر، حتى يستأصل استئصال، حتى يستأصل إلا قال شجر الغرقد فإنه من شجرهم، أو كما جاء في الحديث. المقصود أن من علامات الساعة الكبرى قتال المسلمين لليهود قتالا يستأصل فيه اليهود وينتهون، وذلك بمن بقيادة من بقيادة المسيح عليه السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أين يخرج الدجال. قال: حدثنا بندار وأحمد بن منيع كلاهما قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه عبد الله بن شوذب عن أبي التياح، ولا يعرف إلا من حديث أبي التياح. لا بأس به، إنما الحديث الذي في الصحيح قال من أصبهان، ولم يذكر الوجوه المطرقة، لم يذكر الوجوه المطرقة. طبعا ما يخفى عليكم أنه جاءت قصة ماذا؟ قصة من؟ جاءت قصة اللهم صل على محمد الدجال في حديث تميم الداري في آخر صحيح مسلم، وأنه موجود في جزيرة من الجزر ومقيد ولا يستطيع الحركة حتى يأتي اليوم الذي يؤذن له بالخروج. و يعني ها هنا أمر أقوله وهو محتمل ولست أجزم فيه، وهو أن المسيح الدجال هو الشيطان عينه ونفسه، ولكنه يظهر بشخصه في آخر الزمان لأن له وقت معلوم ينتهي فيه وجوده. والظاهر أيضا أنه هو السامري الذي إيش الذي قال له موسى: اذهب فإن لك في الأرض في الحياة أن تقول لا مساس، لا تخالط الناس ولا. لماذا قلت أنه السامري؟ لأن موسى لم يسلط عليه، موسى لو كان قادر على أن يقتله ما خلاه، لأن الله قضى على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا توبتهم، لو كان موسى قادرا عليه لما إيش. ولهذا قال النبي بن عمر لما أراد أن يقتل ابن صياد، ابن صياد جاء في الأحاديث أنه الدجال يقول بعض المقصود أن عمر قال أن النبي قال له: إن يكن هو فإنك لن تسلط عليه، وإلا يكن هو فإنه لا خير لك في قتله، لا خير لك إيش في قتله. والله عز وجل جعل لإبليس وقت معلوم، وقد جعل له وقت إلى الوقت اليوم المعلوم. وهذا هكذا قوله: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لم يساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. ها وظهر إبليس في صورة شيخ النجدي كما في الحديث الصحيح مع قريش لما جاءهما وهم مجتمعون في دار الندوة، فأشار عليهم، ثم لما حصل ما حصل في بدر قال، نكس على عقبيه وقال: إني أخاف الله. الذي يظهر لي والله أعلم أن المسيح الدجال هو الشيطان عينه، هو الشيطان عينه، ولذلك حذر منه من حذر منه جميعا من لدن نوح، مع أنه ما يظهر إيش، فهو موجود، الدجال موجود، فتنته هل الذي ترونه في الأرض من فتن عظيمة وأمور تخالف الدين، كلها من من من من عنده، كلها من عنده، وله جنود من الجن والإنس، له جنود من شياطين الجن، من شياطين الجن والإنس. نعم.

إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: ولا يجد ريح نفسه، يعني أحدا، إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال: فيلبث كذلك ما شاء الله، ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى، وهم من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل ببيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، فهلما فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما. ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب عيسى بن مريم عليه السلام إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتى كموت نفس واحدة. قال: ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم بالمهبل، ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل، وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر، وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح، لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم، هذا حديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح، وفيه تفصيل يعني دقيق جدا لما سيحصل في آخر الزمان من نزول المسيح الدجال، ونزول المسيح عليه السلام، ونزول المسيح عليه السلام. وفي آخره لما ذكر البركة، وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن ذلك سببه خلو الأرض من الملل الأخرى. خلو الأرض، ما فيه ملل أخرى، ما فيه إلا ملة التوحيد، ما فيه إلا كما جاء في الحديث في الصحيح، قال: تهلك الملل كلها، ما يبقى إلا ملة. ولهذا تشوف كيف عظمة الأمن، حيث أن يختلط الوحوش مع الأطفال، ومع لا يعتدون عليهم، ومع الغنم، مع ففيه بركة عظيمة في الأمن، وفي بركة ورغد عظيم في العيش، بحيث أن قحفة من الرمان تكفي خلق، والغنمة الواحدة تكفي فخذ. فهذا كله بسبب إيش؟ بسبب ظهور التوحيد وذهاب الشرك، ظهور التوحيد. وأما قوله ثم عاد بعد ذلك يرسل الله ريحا فتقبض من شاء الله عز وجل من أهل الإيمان، ما يبقى منهم أحد، ثم يبقى يقول شو يسوون، يبقى ناس يعني ليسوا على التوحيد. هؤلاء قال يتهارجون كما يتهارج الحمر، يعني يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى أنهم فيهم الفواحش ظاهرة جدا، الفواحش ظاهرة جدا، مثل التهارج اليوم، ما يسمى بالمثلية، وما يسمى بالتهارجون كما تهارج الحمر يعني لا عندهم دين ولا خلق ولا عقيدة ولا، فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة الدجال. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر. نعم، وهو في الصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، وهكذا مكة، هذا في الصحيح. وهكذا مكة لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. وهذا يدلك على أن هاتين المدينتين هما أقدس مدينتين وأعظم مدينتين من جهة الدين، ولهذا الدجال لا يحل له أن يدخل هاتين المدينتين، مع أنه ما من أرض إلا سيطأها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أعد اللفظ الشو. إمام يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين. آخر الحديث وش قال؟ يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. لا، واللفظ الذي في الصحيح قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. يعني يهلك الضمير إما أن يعود على المسيح عليه السلام أن يموت في الشام، أو أنه يعود إلى المسيح الدجال، وإلى أنه يعني أنه يهلك ويقتل المسيح الدجال هناك. لكن هنا في الحديث ليس فيه ذكر المسيح الدجال، ولكن توجيههم له لأجل قتل المسيح الدجال، يعني مكان المسيح الدجال في باب لود كما تقدم. فهذا يحتمل إما أن يراد يهلك يعني المسيح عليه السلام، أو يهلك المسيح الدجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف أنه قال: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول:

حديث الجساسة، والحقيقة أنه لا حجة فيه، حقيقة أنه لا حجة فيه. يعني يقول لو كان الدجال موجود فسوف يموت بعد 100 سنة كما أخبر النبي، هذا غير صحيح، لأن هذا عام وهذا خاص، فيه استثناءات. ألم يمهل الله عز وجل إبليس إلى يوم الوقت المعلوم؟ فكونه يبقى هذا لا إشكال فيه. يعني وقد أشرت سابقا إلى أن الدجال هو إبليس، الدجال هو إبليس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد؟ قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه هذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، وهو في الصحيح يعني يشير إلى أن الموجودين في ذلك الوقت الذي حدث فيه النبي لا يبقى منهم أحد على وجه الأرض بعد 100 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. وفق الله الجميع لما يحب. الله إليكم شيخ. نعم. السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال هنا أذنت لنا على درس سابق. يقول السائل: هل المجنون الذي ذكره شيخنا الفاضل عبد الله في الحلقة السابقة هل يموت كافرا؟ المجنون هل يموت كافرا؟ وما حكم المجانين الذين هم أبناء المسلمين؟ هل إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه؟ طالما هذا ترى هذا مو هذا ذكره الشيخ حسن باتفاق أهل السنة، من مات ولم يدخل في الإسلام فإنه يموت، حكمه في الدنيا حكم الكفار، هذا باتفاق أهل السنة. وأما في الآخرة فإنه يمتحن، اللي ذكرنا الأنواع الأربع في الآخرة يمتحنون في الآخرة، يعني حتى المجنون في الآخرة يمتحن. ما هنا أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد، ما يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أي موحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير هنا هنا امرأة تسأل تقول أن ابنها فتح محل جوالات يضع فيه مكينة شحن الشركة، تشحن له الماكينة بكرت مثلا 1000 جنيه، وهو يشحن للناس ويحصل عن كل شحن مثلا 3 جنيهات مصاريف الشحن، بالإضافة لذلك يشتري كرت شحن 10 جنيهات. السؤال شيخنا أن هذه الماكينة تكلف النت والكهرباء، ثم تقول هل هذا يعني هذه الزيادة التي يأخذها هل هذه جائزة؟ ما أدري هل في نسيئة أو هل في يدا بيد، أو إن كان يدا بيد فهذا بيع وشراء ما في إشكال، وإن كان نسيئة هذا هنا الإشكال يكون، الله أعلى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الإخوة يسألون هل سيستمر الدرس في رمضان؟ والله أنا ما أدري، يعني الأخوة ما أدري، شوف إذا كان غالب الإخوان يرغبون فهي مشكلة، إذا كان لا ودهم يتفرغون في رمضان لتلاوة القرآن فهذا أمر يعني، فانظروا أنتم إذا كان الأكثر يرغبون ما يمر. إذا كان فالغالب من هدي السلف الصالح أنهم في رمضان يعني ينصرفون لقراءة القرآن الكريم، ومع ذلك ممكن نخصص أياما يصير فيها قراءة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. الإخوة في تويتر التي يغردون تحت المساحة هل يرغبون بالاستمرار أو لا؟ والأخوة في الزوم لو في الشات أو أو أو أو مو بشرط كل يوم، يعني أيام في الأسبوع يصير في شيء يتعلق بالتفسير، شيء يتعلق بالحق. بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم وينفع بكم.